كيفيته. فمن سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب الإسلامي الكبير، ثانيا والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان، فما رأي فيه؟ هذا يحتاج للمحاضرة، ولذلك حبيبكم هذا الموضوع في درس الأجل. البدعة التركية والبدعة الإقبالية وذكر الأقوال المتعارضة والترجيح بينها هو قضية سين جيم، لكن هذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجع منها ويسقط ما يستحق التسقيط منها. وبهذا يمكن فقرة من العبارة.